سيدي يا جمال وماله ضغط كتير علي ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة طب وحياة المحبة مدام جديد